السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأحبتي في الله، هل فكرت يوما في العرض على الله وكيف يكون وقوفك بين يدي الله في عرصات القيامة؟ قال رب العزة جل جلاله: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وفي سورة الكهف التي تقرأها كل جمعة قال الله عز وجل: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم، يعني جمعناهم، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. الله أكبر. أنا أجد نفسي أريد أن أذكر هذا الحديث عن النبي صلوات الله والسلام عليه أنه قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبين الله ترجمان. الحديث تقدم ذكره وكلكم يعلمه، لكن تصور حالك والله تعالى يكلمك، والله تعالى الذي يسألك، والله تعالى الذي يناقشك، ربنا بيسألك عن ذنب معين انت عارفه، يقول لك: لماذا فعلت ذنب كذا وكذا؟ تسأل والله بين يدي الله، تسأل عن صلاتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، عياذا بالله. تسأل عن القرآن، كيف استجبت للقرآن، كيف قرأت القرآن، وكيف اهتممت بالقرآن، وكيف عظمت القرآن، وكيف استجبت لأحكام القرآن وعملت بالقرآن، وكيف نصرت أحكام القرآن. قال عز وجل عن القرآن الكريم: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. كذلك تسأل عن سمعك، تسمع ليه؟ عن بصرك، انظر كم مشهد في حياتك شفته، كم نظرة في حياتك رأيتها. تسأل عن بصرك، تسأل عن قلبك، بتحب مين وبتكره مين، وبتحبه ليه وبتكرهه ليه، إخلاصك، توكلك، يقينك، أعمال القلب كلها. الله تعالى قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله تعالى قال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. تسأل عن كل شيء في حياتك، عن عمرك، عن عمرك دقيقة دقيقة، لحظة لحظة، عن شبابك، عن مالك، من أين حصلت المال وفيما أنفقته، وعن علمك، ماذا تعلمت، ماذا أودعت في قلبك وعقلك من علم. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره، عن عمره فيما أفناه، قضيت عمرك في إيه، عن عمري فيما أفناه، وعن شبابه. طب ما فترة الشباب جزء من العمر، لكنها أخصب فترة وأعظم فترة في العطاء، عنها سؤال خاص بين يدي الله تعالى. وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. تسأل عن كل منكر رأيته ولم تغيره، كنت تقدر تغير، تقدر تغيره ما غيرت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يسأل العبد يوم القيامة حتى يسأله: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ تسأل عن أولادك، عن زوجتك، عن هم عمن هم تحت ولايتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الآن هل أولادك يصلون؟ يا أمي يا فاضلة يا عاقلة يا كاملة، بلاش كاملة، يا أمي يا فاضلة يا عاقلة، هل أنت حريصة على أن يقيم أولادك الصلاة؟ هل أنت حريصة على صلاة أولادك؟ هل حريصة على أن ترتدي ابنتك الحجاب؟ هل نحن حريصين على إيمان أولادنا وطاعة أولادنا؟ ربنا تبارك وتعالى نسأل يوم القيامة عن أولادنا. الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا من تخاف على ولدك، خلي في إيدك معك يصلي الفجر معك في المسجد، في كل صلاة اصحبه إلى بيت الله، عوده على الصلاة، عوده على قراءة القرآن، أنفق من مالك حتى يحفظ ولدك القرآن. ستسأل عن أولادك وعن مالك وعن عمرك وعن شبابك وعن سمعك وعن بصرك وعن قلبك وعن كل شيء تسأل بين يدي الله تعالى، وعن النعم التي أنعم الله بها عليك. فعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. والسلام عليكم ورحمته وبركاته.